ومن أراد الاطلاع على الفوائد الجمة. وهذا الكتاب الذي نحن بصدده هي وصية لولديه لابنيه وغير ذلك من الآداب الشرعية التي لا غنى لطالب العلم عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نعم. الصبر على أذى الناس. قال رحمه الله: ولا يجب أن تعتقد معاداة أحد، واعتمد التحرز من كل أحد، فمن قصدكما بمطالبة أو تكرر عليكما بأذية فلا تقارضاه جهدكما، والتزم الصبر له ما استطعتما، فما التزم أحد الصبر والحلم إلا عز ونصر، ومن بغي عليه لينصرنه الله. وقد استعملت هذا بفضل الله مرارا، فحمدت العاقبة واقتبضت بالكف عن المقارضة. هنا يحث ابنيه على الصبر والتحمل حتى وإن أسيء إليهما، فإن الصبر أمره عظيم وعاقبته حميدة. ولذلك يقول الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والإيمان نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر. فاصبر على ما أصابك، واصبر على إيذاء إخوانك، وتحمل عجرهم وبجرهم، وأحسن إلى من أساء إليك، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وصل من قطعك، وارحم من أساء إليك، ومد يدك إلى من أساء إليك. وإياك أن يكون في قلبك حقد على أحد. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وليكن قلبك سليما لإخوانك المسلمين حتى وإن أساءوا إليك. وهناك ملحوظة، وهو قوله يعني لا تبغض أحدا، كأنه قد يفهم من ذلك، وإن كان أظنه استدرك في المستقبل، المقصود من المسلمين لا يكن في قلبك على أخيك المسلم شيء. وأما الكفار فإنهم يبغضون حتى وإن أحسنت إليهم في بعض الأحوال، في أحوال خاصة، لكن بقلبك تبغضهم وتكرههم وتمقتهم وتبغض دينهم. والناس في هذا الباب ثلاثة أقسام: قسم تجب محبتهم مطلقا، وتجب موالاتهم مطلقا، وهم الأنبياء ومن على نهجهم من المؤمنين الخلص أهل الإحسان البعيدين عن المعاصي. وقسم يجب بغضهم ومعاداتهم مطلقا، وهم الكفار، حتى وإن تعاملت معهم بالإحسان في ظرف من الظروف من المعاهدين والمستأمنين، لكن يجب أن تبغضهم بقلبك وتبغض دينهم. فالكفار الخلص يجب بغضهم بالقلب حتى وإن تعين برهم في بعض الأحوال، مثل صلة بعض الأقارب وبر الوالدين الكافرين، لكن يجب بغضهم بالقلب ديانة. وقسم يحبون من جانب ويبغضون من جانب آخر. من هم اليوم؟ ما عندنا جوائز ولا فيه؟ أحسنت، واحد يجيب واحد. اصبر، حدد. يوسف اسمه فيه؟ طيب حدد يا حدد واحد يا أبو عبد البر. استنى، المسلم العاصي تحبه من جهة إسلامه، وتمقته من جهة معاصيه، تشفق عليه ولكنك تبغض فيه هذا الباب، تبغضه في هذا الباب، ولا تكرهه لأنه مسلم، لكن تبغض فيه هذا الباب. فعلى المسلم أن يتنبه لهذا التقسيم، ولعله إن شاء الله تلقى محاضرة حول الولاء والبراء تفند فيها هذه القضايا، لأن بعض الناس لا يفهمها ولا يفقهها. تفضل. التوكل على الله. قال رحمه الله: ولا تستعظما من حوادث الأيام شيئا، فكل أمر ينقرض حقير، وكل كبير لا يدوم صغير، وكل أمر ينقضي قصير. وانتظر الفرج، فإن انتظار الفرج عبادة. وعلقا رجاءكما بربكما وتوكلا عليه، فإن التوكل عليه سعادة. التوكل والرجاء من أعظم أنواع العبادة، ومن توكل على الله كفاء. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هو حسبي عليه يتوكل المتوكلون، ونحو ذلك من النصوص. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. والتوكل غير التواكل، التواكل هو الكسل والنوم والإخلاد إلى الراحة وعدم العمل، فهذا محرم. وأما التوكل فهو العمل وبذل الأسباب مع الاعتماد على من؟ على الله تبارك وتعالى، وتفويض الأمور إليه. فعليك أن تتوكل عليه وأن تكون راجيا إياه. ولا بد أن تكون في قلبك ثلاث مقامات: المحبة والرجاء والخوف في آن واحد، وهي أركان العبادة القلبية، فإياك أن تفرط في ذلك. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ومن توكل على الله فكفاه. وقد يضعف المن عليه والعطاء بقدر ما يضعف توكله على الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نجتهد في هذا التوكل، فإنه من أعظم العبادات القلبية. نعم. الاستعانة بالدعاء. قال رحمه الله: واستعينا بالدعاء والجأ إليه في البأساء والضراء، فإن الدعاء سفينة لا تعطب، وحزب لا يغلب، وجند لا يهرب. وإياكما أن تستحيلا عن هذا المذهب، أو تعتقدا غيره، أو تتعلقا بسواه، فتهلكا وتخسر الدين والدنيا. وربما دعوتما في شيء فنالكما مع الدعاء معرة، أو وصلت إليكما مضرة، فازدادا حرصا على الدعاء ورغبة في الإخلاص والتضرع والبكاء، فإنما نالكما من المضرة بما سلف من ذنوبكما، واكتسبتماه من سيء أعمالكما. ومع ذلك فالذي ألهمكما إلى الدعاء ووفقكما لا بد أن يحسن العاقبة لكما، وقد نجاكما بدعائكما عن الكثير، وصرف به عنكما من البلاء الكبير. الدعاء من أعظم العبادات، وهو قسمان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء العبادة يشمل جميع أنواع العبادة، من الخوف والرجاء والتوكل والصلاة والصوم والذبح والنذر، كل هذا يدخل في الدعاء. ومنه قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ودعاء المسألة وهو جزء من الدعاء العبادة، وهو الذي يقصده هنا. فعلى المسلم أن يتوجه إلى الله دائما بالدعاء، والدعاء هو العبادة، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وينبغي أن نعرف جملة آداب في الدعاء. أولا أن يكون خالصا لله جل وعلا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويناقض الإخلاص دعاء غير الله، فإنه شرك أكبر. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهؤلاء الذين يتوجهون إلى الموتى في قبورهم من بعض المنتسبين إلى الإسلام ويقولون: أغثنا يا فلان، نحن في حماك يا فلان، هؤلاء مشركون لا يقبل الله منه منهم صرفا ولا عدلا. ومن قال مدد يا شيخ فلان وأعطني يا شيخ فلان فهو مشرك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدنا ولا عدلا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الأمر الثاني من شروط الدعاء وآدابه، قلنا الأمر الأول يكون خالصا لله، الأمر الثاني أن يبتعد صاحبه عن الحرام. وقد سمعنا بالأمس الحديث قصة الرجل الأشعث الأغبر الذي يمد يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب، فأنى يستجاب لذلك. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والأمر الرابع الثالث أن يكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يكون فيه اعتداء ولا قطيعة رحم، فمن دعا على إخوانه أو دعا على أهله وأقاربه فهو معتدي وقاطع لرحمه، ومن دعا بطلب أمر فيه إضرار بالآخرين فهو اعتداء، ومن دعا بما يخالف سنن الله الكونية كمن يقول اللهم اجعلني طيرا أو ملكا أو نحو ذلك فهو معتدي في الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها اعتداء ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، فإما أن يستجيب له دعاءه، وإما أن يحط عنه بها سيئة، وإما أن يرفع له بها درجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع ألا يستبطئ الإجابة، لا يقول دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي. وعليه أن يكون حسن الظن بالله، أنا عند حسن ظن عبدي بي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فلا، وقد نبه المصنف على أمر وهو أهمية الاستمرار على الدعاء ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وإن لم يستجب لك وإن حصل لك ما حصل فلعل ذلك بسبب تقصيرك في جنب الله جل وعلا، فاستمر على الدعاء. وإن الدعاء سهام الليل، سماه العلماء سهام الليل، فاستكثر من هذه السهام يا عبد الله، وتحرى الأوقات المناسبة كما بين الأذان والإقامة وآخر الليل وعند السفر وفي حال الصوم وعند الإفطار وعند السجود ويوم الجمعة وغير ذلك من الأوقات المناسبة والتي هي حرية بإجابة الدعاء بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. شكر النعمة. قال رحمه الله وإذا أنعم عليكما ربكما بنعمة فتلقياها بالإكرام لها والشكر عليها والمسامحة فيها واجعلاها عونا على طاعته وسببا إلى عبادته. إذا أنعم الله عليك بنعمة فكن من الشاكرين الذاكرين، واستخدمها في شكر الله، فإن عدم شكرها مؤذن بزوالها. قال الله جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فعليك أن تشكر النعم إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم. أدم شكر النعمة يدمها الله تبارك وتعالى لك، وشكرها بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وعنوان السعادة يا عبد الله أن العبد إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. نعم. التحذير من إهانة النعم. قال رحمه الله: والحذر الحذر من أن تهينا نعمة ربكما فتترككما مذمومين وتزول عنكما ممقوتين. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عائشة، أحسني جوار نعم الله تعالى، فإنها قلما زالت عن قوم فعادت إليهم. وإياكما أن تطغيكما النعمة فتقصر عن شكرها، أو تنسيا حقها، أو تظنا أنكما نلتماها بسعيكما، أو وصلتما إليها باجتهادكما، فتعود نقمة مؤذية وبلية عظيمة. على المسلم أن يحفظ النعم وألا يهينها، وأن يشكر لله عز وجل، وأن يشكر الله عز وجل عليها، وأن يستخدمها فيما أحل الله له، وأن يستعين بها على طاعة الله تبارك وتعالى، وأن لا يغتر بها فيتكبر ويتعاظم على الناس، وأن لا يقول إنما أوتيته على علم عندي كما قال قارون، وتعلمون ما حصل لقارون، وإنما قولوا إنما هي رزق من الله عز وجل. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه رزقه فقدر وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. فعليك أن تشكر النعمة وأن تكرمها وأن تقوم بحقها، وأن تخرج أن تكرم منها من ضيق الله عليهم الرزق، وأن توسع على إخوانك المؤمنين حتى تدوم لك إذا سخرتها في طاعة الله وتقربت بها إلى الله واستخدمتها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. طاعة ولي الأمر في المعروف. قال رحمه الله: وعليكما بطاعة من ولاه الله أمركما فيما لا معصية فيه لله تعالى، فإن طاعته من أفضل ما تتمسكان به وتعتصمان به ممن عاداكما. طاعة ولي الأمر تقدم الكلام عليهما، ونعيد باختصار ما تقدم. فإن ولي الأمر هو من ولاه الله عليك وساسك وساس المسلمين بشرع الله ولو بالغلبة، ولو كان جائرا أو فاسقا، فإنه تجب طاعته في حدود طاعة الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطع الأمير وإن أخذ مالك أو ضرب ظهرك. أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ويقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله ما لم نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. وحتى لو أمر بمعصية فإنه لا يطاع في تلك المعصية، ولكن ذلك لا يزيل طاعته في المعروف. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.